بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروان بأنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى لأحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية بالأنصار، كانوا يهلون لمنى، وكانت بنات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك. يقول رحمه الله: باب يفعل في العمرة في حجه ما يفعل في عمرته، أو يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. هذا حديث صاحب الجبة الذي مضى في الليلة الماضية، يعلى بن أمية، أنه لا بد أنك تفعل في الحج عمرتك ما تفعل حجتك. كل ما تفعله في الحجة تفعله في العمرة. مرنا في الليلة الماضية. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قال: لا جناح على من لا يطوف بالصفا والمروة، يعني يطوف البيت بس. قال: ليس ما قلت، أن الله تعالى وتقدس، أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا يهلون من منات، ومنات في قديد هناك بين بدر وقديد، بين بدر ومسيجيد منات. الحين قديد لغى، اللي كان عمر رضي الله عنه يتكلم فيه لغى قديد، ولا أدري هو موجود اسم آخر أو لا. الشاهد أنه كانوا في منات يهلون من منات من العمرة، ثم يأتون هنا ويطوفون بالبيت ولا يسعون. لكن لما أنزل الله، لما جاء الإسلام وأنزل الله الآيات، صار الأنصار يتحرجون من الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى وتقدس: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني ما عليك حرج الإنسان لا تطوف بين الصف، فلا يتم حج الإنسان ولا عمرته إلا حتى يطوف بالمسعى، حتى يسعى بالمسعى بعد الطواف. تسعى الإنسان لأنه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. نعم. زاد سفيان وأبو عمير: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة. زاد سفيان وأبو عمير وأبو معاوية، وأبو معاوية الضرير: ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. لا شك في هذا. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة للعمرة، وحللنا، ثم ذهبنا إلى عرفات ورجعنا وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، فلا بلغ حج إنسان ولا عمرتي إذا لم يطف بالبيت. لا يصح حج إنسان ولا عمرتي إذا لم يسعى بين الصفا والمروة، إذا لم يسعى بين الصفا والمروة. نعم. قالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. تقول عائشة لعروة: لو كان كما فهمت لكانت فلا جناح، ما جناح، لا تطوف، طوف البيت وبس. لكن هنا يقول: فلا جناح ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما قال ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كان الأنصار يتحرجون، لكن جاء الإسلام ونسخ جميع عادات الجاهلية من أنصار وغيرهم. نعم. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي أوفى قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتينا معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لي خديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا سخب فيها ولا نصب. يقول البخاري رحمه الله باب متى يحل المعتمر متى يحل المعتمر المعتمر متى يحل. حدثنا فقال عطاء جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ويجل وعمرته ويطوفوا. وقال عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يحلوا ان يطوفوا بالبيت وان يسعوا بين الصفا والمروه وان يقصروا وان يحلوا. انتهت صارت عمره متمتع لا سيما اذا حج من عامه فهو متمتع يجب عليه دم متمتع ويجب عليه دم اذا حج من عامه اما اذا لم يحج من عامه فلا دم عليه. لكن العمره مفرده او متمتع هذا افضل التمتع افضل. يقول نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال عن عبد الله بن ابي اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى قال حججنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام نعم قال ائتمرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكه طاف وطفنا واتى الصفا والمروه واتينا معه. يقول ابن ابي اوفى ان ائتمرنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني نحن كنا حجاج لكن نسخنا فسخت العمرة فسخ الحج في عمرة وصلنا متمتعين. يقول اتمرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا وصلنا مكة الرسول بقي على ما هو عليه وأمر الناس بالإحلال. يقول فطفنا بالبيت مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه طاف للقدوم عليه الصلاة والسلام وعجل السعي فسعى بين الصفا والمروة. يقول وسعينا مع الرسول بين الصفا والمروة نعم. قال وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. يقول وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد يعني عام 7 لما اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة أن يحج في العام المقبل يعني في القعدة سنة 6 رجعوه ولم يدخل مكة بكاملها. عام 7 اتفق معهم أن يأتي 3 أيام في مكة ويطوف ويسعى. فيقول ابن أبي أوفى كنا نستره عليه الصلاة والسلام من أهل مكة لئلا يرميه أحد بنبل يرميه يطوف بنبل ولكن الله سلم تعالى وتقدس وفوا قريش وفت بعهدها ووفت بميثاقها فجلس هنا 3 أيام عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وسعى جلس هو الصحابة 3 أيام ثم أخرجوه بالقوة قبل أن يواجه. نعم. قال بشرنا خديجة قال حدثنا ما قال لخديجة قال يقول حدثنا ما قال لخديجة. يقول ما الذي قال قال جبريل عليه السلام بشر خديجة البيت من قصب يعني من ذهب أحمر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشر خديجة وهي حية رضي الله عنها وأرضاها بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب يعني قصبه من الذهب الأحمر نعم من الجنة. فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا فقال صاحب لي أكان دخل الكعبة لما جاء وخاض قريش قال لا كيف يدخله وهو محارب لهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سأل ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف البيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وضام بين السبع والمروة 7 قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن حتى يضوء بين الصفا والمروة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطوف بين الصفا. يقول اننا سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروة هل يأتي امرأته. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي بفعل الرسول او قائل ما يقول افعل كذا او لا يفعل كذا لا، إنما يأتي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتى بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه طاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة. نعم. وقال جابر وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال لا يقربن لا يقرب امرأته حتى يطوف يسعى بين الصفا والمروة، يعني ويقصر أيضا، لا يطوف لا يأتيها حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، وإلا فعليه دم لو وطئ امرأته بعدما يسعى ولم يقصر فعليه دم. العمرة صحيحة لكن عليه فدية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان قيس بن مسلم مبارك بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت؟ قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال احسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروه ثم احل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قيس ففلذ راسي ثم هللت بالحج فكنت افتي به حتى كان في خلافه عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الحج محله. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قدم من اليمن أبو موسى الأشعري فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام بما أحللت؟ قال أحللت بإهلال كإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ما معك هدي؟ أنا معي هدي وأنت معك هدي، لكن إذا تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فذهب أبو موسى الأشعري يقول فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم هلقت رأسي أو قال قصرت رأسي وذهب إلى امرأة من قيس من دنيخي أو من قبيلته يقول ففلت رأسي، يعني فتشت رأسه عن فككت رأسه عن كان رابطها ففككت رأسه شعر رأسه. نعم. قال عمر حدثك الان فقال عمر ان اخذنا بكتاب الله فانه فكان ابو موسى الاشعري يفتي به في ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه وايام عمر، لكن عمر فانه ما رضي ما فتوى ابي موسى قال ناخذ بكتاب الله فقد امر بالتمام، يعني تم العمر واتم الحج والعمره لله، فربنا في الكتاب امر بالتمام، وان ناخذ بفعل الرسول فانه لم يحل حتى نحر هديه في ميناء. قال رحمه الله دثنا احمد بن عيسى قال دثنا بن وهب قال اخبرنا عمرو بن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال أنا بالأسود عن أبي الوسع الأسود يتيم عروة محمد بن نوفل قال النوفلي عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم قال أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله عليه وسلم. يقول مولاها يقول كلما مرت أسماء كلما نزلت من الحجون صلت على الرسول لأن تذكره، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عروة بن لأن الزبير بن العوام دخل معه ونصب الراية مكان المسجد هذا اللي يسمونه مسجد الراية، نصب الراية فيه عام فتح مكة، وحجة الوداع كذلك نزل من الحجون ونأتي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وكلما نزلت من الحجون صلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تذكره. يقول أتينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو تقول أتينا أنا والزبير وناس معنا وأختي عائشة وناس معنا بعمرة. يقول فلما نزلنا من هنا مع الحجول طفنا بالبيت ثم حللنا. هذا في اختصار من باب الاكتفاء. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، يعني لأنهم بعمرة. يقول طفنا بالبيت ثم بالصفا والمروة، لكن فيه الاكتفاء واختصار. ثم حللنا، يعني لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة حلوا لأنهم قصروا. نعم. ثم أحللنا من الحج بالعشي. ثم لما جاء يعني بعمرة، أهلوا بعمرة، يعني فسخوا العمرة، حلوا من العمرة خلاص. ولما جاء الحج أهلوا بالحج يوم 8، يوم 8 من الحجة أهلوا بالحج فصاروا متمتعين. هذا كلام أسماء رضي الله تعالى عنها، وهذا معناه عند شراح الحديث في كاملهم، أنها طافت بالبيت بأختها وزوجها وناس معهم، ثم طافوا بالصفا والمروة، ثم قصروا ترك التقصير والحلق إلى بعد الحج، إلى بعد عرفات، إلا أنهم قصروا ليحلوا يسيروا متمتعين، ثم خرجوا لما صار 8 خرجوا إلى منى وإلى عرفات. نعم. تقول فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحللنا من العشي بالحج. هو هذا هو العشي. من العشي هم أحلوا من العمرة، لازم منهم طافوا بالبيت ومسحوا ثم أحلوا، ثم من العشية أحلوا بالحج طلعوا، لأنهم متمتعين لابد كده. فهو يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو. باب ما يقول إذا رجع من الحج والعمرة والغزو، يعني رجعت إلى بلدك اللي سافرت منها الإنسان، أنت من أهل مكة وسافرت إلى بلدك ثم رجعت إلى مكة تقول هذا الحج هذا الدعاء، أو سافرت إلى بلاد أخرى ورجعت إلى بلدك تقول هذا الدعاء. هذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرب من المدينة، يقول أو الغزو أو من غزو أو لا سافر عن المدينة ثم رجع إليها يقول هذا الدعاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر إلى المدينة قال اللهم آيبون يكبر على كل شرف من الأرض 3، كان يكبر وهو مسافر ماشي في الليل وبالنهار، كان كل شرف كل مرتفع يكبر لا إله إلا الله ولا شريك له، وكل منخفض يكبر عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله حتى يكمل التعليم. لكن إذا أرى إذا قرب من المدينة قال هذا الدعاء، آيبون تائبون ساجدون حامدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب أهلي صالحي أهلي إلينا، اللهم رب السماوات وما أقلت ورب الأرض وما أقلت ورب الشياطين وما ظلت ورب الرياح وما ذرت، كل جار عن شر خلقك أجمعين، أو يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذا آخر الدعاء. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال رحمه الله دثنا معلى بن أسد قال دثنا يزيد بن زري قال دثنا أكرمة قال دثنا خالد أكرمان بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يقول البخاري رحمه الله باب حمل غيلمة على إذا قدم المسافر إلى بلد هل استقبله أطفال يحملهم على دابة وراكب عليها، هذا حصل في تبوك. أما بمكة فكما تسمعون البخاري تقول أنه لما قدم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، يجوز أن يكون بمكة ويجوز أن يكون، لكن اللي حصل واللي اتفق عليه علماء السير والمغازي أنها في تبوك، لما رجع عليه الصلاة والسلام استقبلته المدينة بكاملها نساء ورجال، واستقبله الأطفال يهللون ويزفلون، واستقبلته الجواري تضرب بالدفوف. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع عند أحد، وغلط من صنف بالسيرة وقال ثنيات الوداع عند استقبال الرسول لما هاجر، لما هاجر ما درب أحد، لما قدم المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة ما درب أحد إطلاقا، نزل على عمرو بن كلثوم في منى في قبة ولا علم بها أحد إلا بعد أسبوع، ثم جاء الناس عاد يستقبلونه عليه الصلاة والسلام، ولا ما علم بها أحد، وليس هناك ثنايا، ليس هناك، هناك حرة، الحرة هي التي في قبة بين قبة والمسجد. فالشاهد أن ثنيات الوداع الآن موجودة ومعروفة، ثلاث هربات حمر على الشمال أحد، عن يسار أحد على الشمال، واستقبلته المدينة والجواري يضربنا بالدفوف. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر القصيدة. فالشاهد أنهم استقبلت المدينة بكاملها، حتى النساء والغلمان والأطفال، لأنه غاب عنهم شهرين كاملين، ذهاب 20 يوم وجلوس 20 يوم وإياب إلى المدينة 20 يوم، فاشتاقت المدينة وخرجوا يستقبلونه. ممن يستقبله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس صغير ذلك اليوم، لكن استقبله ابن الزبير معهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تناول الحسن وحطه قدامه، وتناول عبد الله بن جعفر لأنه يتيم حطه في حضنه، وتناول الحسن وحطه خلفه. ويجوز الركوب على الدابة من 4، أركب 4 هو الرابع عليه الصلاة والسلام، هذا في غزوة تبوك وفي إيابه للمدينة من تبوك. لكن هنا استقبلته غليمة وغيلمة بن المطلب جايز، يجوز أنه استقبله الغيلمة، يعني أطفال بن عبد المطلب لما أتى إلى مكة يوم 7 سنة 7 حينما قاضى المشركين الطواف، حينما قاضاهم أنه يأتي 3 أيام، استقبلته الغيلمة. وأما حمل 3 على البعير فلا أدري، هذا ما ثبت إلا في تبوك. تبوك نعم حمل الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر لأنه يتيم، أما الغيلمة فلا أدري حصل أنه حملهم ولا ما استقبال، يمكن أنهم استقبلوا حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، لا حمل 3 في غزوة تبوك، حمل الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، هذا في تبوك. أما هنا فلا أدري من اللي حمل، حمل مين ما في أحد، عيال الرسول ما هم فيه، وغيلمة بني عبد المطلب الصغار من في من بني عبد المطلب هنا موجود، العباس رضي الله تعالى عنه ما في، عبد الله بن عباس ما ثبت أنه حمله الرسول، عبد الله بن الزبير ما ثبت أن الرسول حمله. الشاهد أن قدومه إلى مكة ومقابلة غيلمة بني عبد المطلب له 7 من الهجرة لا أدري ما حصل معه. قال استقبلته غيلمته بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. الله أعلم أن الحديث وهم، فيه وهم، لأن غيلمة اللي حملهم في تبوك، مجيئه من تبوك، أما في مكة دخوله مكة فلم يحمل أحد، استقبال يمكن استقبلوه، لكن حمل أحد على ناقة ما حمل أحد. نعم. باب القدوم بالغداة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض بن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة بذن الوادي وبات حتى يصبح. يقول البخاري رحمه الله باب القدوم بالغداة. القدوم بالغداة يعني إذا قدم بالغداة أو بالعشي جلس، إن كانوا بالغداة يجلس في الشجرة أو في ذي الحليفة ثم يدخل عليه الصلاة والسلام، كانوا في الصباح، كانوا في المساء جلس حتى يصبح، ما يدخل عليهم ليلا لأنه نهى عن خروج المساء ليلا. الشاهد يقول باب القدوم في الصباح. حدثنا أحمد بن الحجاج، محمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض أبو ضمرة قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، كان إذا خرج إلى مكة من المدينة صلى في مسجد الشجرة. الشجرة إلى الآن المسجد يقولون بوادي العقيق إلى الآن موجود، وأما إذا قدم دخل صلى بذي الحليفة، صلي بذي الحليفة يعني هو بطن الوادي، في بطن الوادي وبات حتى يصبح، وبات حتى يصبح ثم يذهب إلى المدينة، يدخل المدينة لأنه ما يدخلها ليلا. باب الدخول بالعشي. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله كان لا يدخل الا غدوتنا وعشيه. يقول البخاري رحمه الله باب الدخول بالعشي. باب الدخول بالعشي، العشي العصر يعني او في الصباح، اما في الصباح او في العصر، في الليل ممنوع ما يدخل عليه الصلاه والسلام لانه نهى عن طرق النساء ليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا حاق بن عبد الله بن ابي طلحه، حاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال انس نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله. كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يترك اهله لانه منع الناس، منع الامه بكاملها ان يترك احد امراته ليلا، لانك ما تدري ايش تلقي عليه الانسان، فلا تترك المراه ليلا اتيها صباحا. وكان عليه الصلاه والسلام يدخل المدينه صباح في الصباح او في العصر، يدخلها في الصباح او في العصر، فهي جاء في العصر ولا استطاع ان يدخل بات حتى يصبح عليه الصلاه والسلام ثم يدخل. يقول هنا الذي حمله بين يديه هو عبد الله بن جعفر والحسن الحسن وخلفه هو قتيم قتيم بن عامر. هذا في تبوك، هذا جاء في مكة، هذا في تبوك يوم فتح مكة. الحسن الحسن هنا لا هو يقول أنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ولا عبد الله بن جعفر ما هو هنا، عبد الله بن جعفر ما هو هنا، جعفر رضي الله عنه بالمدينة هاجر إلى الحبشة هو وعياله، هاجر إلى الحبشة ولا قدم إلى سنة 7 في خيبر، هذا مؤكد ومحقق. جعفر كان بالحبشة ولا قدم إلى هنا إلا والرسول في خيبر سنة 7 من الهجرة، ثم عام فتح مكة جعفر رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة هو وعياله بالمدينة. لا هذا الكلام في تبوك، لكن بعض الرواة وهم إلا هذا الكلام في تبوك مؤكد. لما رجع من تبوك تلقى الثلاثة، تلقاه الثلاثة الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر. خرج عبد الله بن جعفر من المدينة إلى مكة بعد أن دخلها مع أبيه من الحبشة حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه مكة في الفتح فلينظر. وقول الحافظ بن حجر كما قال أبو الترجمة جعفر رضي الله عنه يجي من الحبشة مطرود من مكة ويجي على مكة، هو مطرود منها يمكن ما يمكن. جعفر طرد من مكة راح مهاجر إلى الحبشة، لما رجع مع الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر يجي على قريش وهم كفار مستحيلة. كان يتكلم بهذا باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة محارب عن جابر رضي الله عنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أهله ليلا. يقول البخاري رحمه الله باب النهي لا يطرق أهله، باب لا يطرق أهله ليلا. حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. يقول محارب بن دثار نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطرق الإنسان أهله ليلا، لأنك لا تدري ما تلقى عليه الإنسان، بشر امرأة بشر ما تدري ما تلقى عليه، فلا تطرقها ليلا اتركها. باب من أسرى ناقته إذا بلغ المدينة. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركا. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير بن حميد حركها من حبها. يقول البخاري رحمه الله باب من أسرع ناقته إذا بلغ من أسرع ناقته إذا وصل إلى المدينة إلى بلده يعني خرج منها لكان يحبها. يقول حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أنس نعم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أو بعنا يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنس اللي يفعل الرسول يقول أنس أيوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره فأبصر دوحان المدينة أو ضعنا. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر حرك ناقته كان على ناقة وإلا دابته كان على حمار أو شيء من هذا. الشاهد أنه يحرك إذا من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. لا شك أن طيبة محبوبة عند أمة محمد عند أحد جبلا يحبنا ويحبه وهو من جبال الجنة. أحد من جبال الجنة وجبل النور هنا من جبال الجنة وهذا الجبل من جبال الجنة وجبل الجود اللي رفعت عليه سفينة نوح من جبال الجنة وجبل ثور اللي سفى به الرسول من جبال الجنة. خمسة وردت الأحاديث أنها من جبال الجنة. هذا أبو قبيس وجبل النور الذي كان يتعبد فيه تأتيه خديجة وجبل ثور اللي اختفى به وجبل أحد وجبل الجود اللي رفعت عليه سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. هذه من جبال الجنة والبقية وقودها الناس والحجارة مع الكفار في جهنم. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من خلفها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل قال عن حميد عن أنس أنه قال جدرات المدينة يعني تابع تابع على الحارث إسماعيل الحارث بن إسماعيل تابع الحارث بن عمير تابع إسماعيل إسماعيل بن علي يقول جدرانها هنا يقول جدرانها والراوي الثاني أو الثالث يقول درجات المدينة درجاتها أو ساحات المدينة. المهم كان يحرك ناقته وكان على ناقة وكان على دابة حرك الدابة. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابي فكأنما عجر بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قول الله تعالى يعني تفسير قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نزلت فينا هذه الآية وأتوا ليس البر أن تأتوا بيوتا من الظهور ولكن البر من اتقى وأتوا بيوتا من أبوها. مع التقوى تتقي ربك وأتي بيتك من بابه أحسن من كونك تجيه مع الطاقة أو من ظهره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله فقال كانوا إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل كانوا إذا حجوا كان الأنصار إذا حجوا ورجعوا يأتوا البيوت من ظهور يعني أنا حجيت ما أنا جاي مع الباب لازم مع ظهره لأني حجيت خلاص يعني اللي حج خارج الحين حج منهم راحوا كتب على بابه الحاج فلان بن فلان يفتخر بأنه حج ثم ماذا الحاج مالك قيمة أنت حججت ما يدرى قبلت ولا ما قبلت تكتب على المتجر على بابك الحاج فلان بن فلان هذا موجود في مصر والشام وكل الباب الخارج مكتوب على التجارة وعلى باب الحاج فلان بن فلان ثم ماذا لحجيت هل قبلت أو ما قبلت تدري ما تكتبوا ليش هذا فخر وخيلة انت حججت فخر وخيلة فبئس الحجة. الشاهد أنهم يأتون من ظهرها فأنزل الله تعالى وتقدس فجاء رجل من الأنصار فدخل من فجاء رجل من الأنصار فدخل بيته من ظهره من بابه مع الباب دخل يعني عكس ما تفعله الناس كأنهم لاموه وعيروه فأنزل الله تعالى وتقدس ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى مع التقوى أتى البيت مع بابه ادخل مع باب البيت فصارت جنة ذهبت العادة اللي كانوا يفعلونها ذهبت عادة جاهلية منها. باب السفر قطعة من العذاب. قال رحمه الله حدثنا أبو وهب مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعاما وشرابا ونوما فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. يقول البخاري رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. صدق عليه الصلاة والسلام. والله السفر قطعة من العذاب، قطعة حتى لو قريب، حتى لو تروح إلى جدة الإنسان أو إلى الطائف. أنا شخصيا أتعلم حتى من جدة والطائف، وكيف اللي يروح إلى الرياض ولا يروح إلى بلاده ويرجع ولا يروح هنا وهنا. لا شك أن السفر قطعة من العذاب. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سمي قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر أحدكم فليعجل الرجعة، يعجل رجعته من السفر، لأنه يمنعه شرابه طعامه وشرابه ولذته وراحته ونومه. يمنعك السفر قطعة من العذاب، حتى لو قليل، حتى لو قصير، حتى لو حج تطلع إلى عرفات، قطعة من العذاب. نعم. باب المسافر إذا جد بيسير وعجل إلى أهله. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم نبي أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فبلغوا عن صفية بنت أبي عبيدة شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والحتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بالسير أقر المغرب وجمع بينهما. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا جد به السير له أن يجمع، يعجل ويجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، يقدر يأخر المغرب إلى العشاء أو يأخر الظهر إلى العصر، جائز هذا إذا جد به السير في السفر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة وبلغه عن تعلموا أنه مولى، أن أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وولده أسلم هو العالم. يقول أنه كان مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسافر، فبلغه أن زوجته صفية بنت أبي عبيد اختفي الثقفي، أخت أبي عبيد اللي تعني النبوة الثقفية، أخته مختار بن أبي عبيد اللي تعني النبوة أخته وزوجة عبد الله بن عمر. يقول: فلما بلغ أن صفية بنت أبي عبيد أنها مريضة عجل السفر، عجل. يقول: لما أتى المغرب قال: بنأخر المغرب، أخر المغرب حتى وصل العشاء، يعني تأخر العشاء كثير، ثم نزل. لما وصل العشاء نزل رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر ومن معه من الرفقة، فصلى المغرب والعشاء، وقال: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير أخر المغرب إلى العشاء، ثم أي وقت عاد يريد من العشاء والمغرب فليهم جميع، يصل المغرب والعشاء جميع، وكذلك الظهر والعصر، يؤخر الظهر عليه الصلاة والسلام إلى العصر ثم يصليهما جميعا، هذا جائز للمسافر. ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. لما فعل هذا الفعل رضي الله عنه بن عمر لا يفعل شيء إلا يدلي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتدي به، يأمر الناس بالاقتداء به، يقول: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير أخر المغرب مع العشاء، وكذلك أخر الظهر مع العصر. باب المعسر وجزاء السيد. وقوله تعالى: فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله. هذه النقطة عن المحسر المحسر احتاج لك. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين بعد العافية.